طيب أحسنتم. تقدمت معنا مسألة الزيادة على 11 ركعة هل تشرع أو لا تشرع، وذكرنا خلاف العلماء رحمهم الله، والذي خرجنا به أنه الأولى أن الشخص يقتصر على 11 ركعة اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، فإنه لا تعلم عنه الزيادة في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، وسنة رسول الله أحب إلينا من غيرها. وهكذا أيضا ما جمع عمر عليه الصحابة الذين كانوا حاضرين في المسجد جمعهم على 11 ركعة، جعل إمامهم أبيا وتميما رضوان الله تعالى عليهم. وهذا اختيار الإمام مالك رحمه الله لنفسه، فإنه ذكر أن هذا هو الأحب إليه، وما أدري قال من أين هذا كثرة الركوع، ولا أدري من أحدث هذا يعني كثرة الركوع. ومع ذلك لا يقال عن الزيادة بأنها بدعة لإشارات بعض الأحاديث إليها، ومنها حديث عنبسة بن عمر قال قلت يا رسول الله أي الليل أسمع؟ قال جوف الليل الآخر فصلي ما شئت. وهكذا صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة. وهكذا مجاعا السلف، ولا نكير من أحد منهم من حضر ذلك أنهم جمعوا الناس على 36 أو 39 وبعضهم على 40 إلى آخر ذلك، وما نقل من الإجماع أن الزيادة مشروعة عن أهل العلم رحمهم الله تعالى كابن عبد البر والقاضي وغيرهما، نقلوا الإجماع على أن الزيادة مشروعة. فمن أجل هذا لا يقال بالبدعية، وإنما يقال الأولى كما قال الإمام مالك أحب إلي هو أن الشخص يقتصر في رمضان وفي غيره على 11 ركعة ولا يزيد. هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعني هذا الوارد عنه من فعله، ولم يثبت عن أحد من خلفائه الراشدين بسند صحيح خال عن الكلام أنهم كانوا يحثون على الزيادة أو زادوا على 11 ركعة. ورسول الله يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين عضوا عليها بالنواجذ. وما جاء عن عمر وعن علي خلاف ما ذكر عنهما أو خلاف ما ذكرنا من 11 فيه كلام وتقدم بيانه. وهكذا ما ذكروه عن عثمان أنه جاء عنه الزيادة أيضا كذلك هذا لا يثبت، فلا يخلو أثر من مقال عن الأسلاف أعني الخلفاء الراشدين رضوان الله تعالى عليهم. فعلى هذا ننصح بعدم الزيادة. وأما ما ذكروه من القاعدة وهو أنه لا مانع من الزيادة على النص ما لم ينهى عنها، فهذا كلام ما هو صحيح على الإطلاق. لا مانع من الزيادة على النص ما لم ينهى عنها، فهذا فتح باب شر، فتح باب البدع، أننا نقول لا مانع من الزيادة ما لم ينهى عنها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الرواتب بعدد محصور عليه الصلاة والسلام، ولا يعلم عنه النهي عن الزيادة. فيستفاد من هذا أنه لا بأس أن يصلي الشخص القبلية 6 ركعات في الظهر، قبلية الظهر 6 ركعات وبعدية الظهر 8 ركعات، من يقول بهذا؟ ومعلوم عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى الفرائض بعدد محصور معلوم، ولم يأتي نهي عن النبي عليه الصلاة والسلام عن الزيادة على الفرائض. فأن يقال أنه لا بأس أن يزاد على النص ما لم ينهى عنه، فلا بأس أن يزيد الشخص شيئا ما دام أن النهي لم يأتي، هذا كلام الله فتح باب شر على المسلمين إذا قلنا به فهو بوابة البدع، هذا فتح باب شر. لا يعني لا مانع من الزيادة على النص ما لم ينهى عنها على الإطلاق، هذا فيه نظر. فإن العبادات لا تثبت إلا بتوقيف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه قاعدة رصينة عليها الأدلة، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. ونهانا عن البدع بأدلة خاصة وأدلة عامة، فعلى هذا هذه القاعدة فيها نظر، وهي أنه لا مانع من الزيادة على النص ما لا ينهى عنها، ويستدل بها على الزيادة في صلاة التراويح أو في صلاة القيام، هذه القاعدة ما نستدل بها، وإنما يستدل على مشروعية الزيادة وأنها لا تصل إلى حد البدعة بحديث عنبسة ونحو حديث عنبسة، أما بهذه القاعدة فلا، فلا يستدل بها، وهكذا بنحو حديث ابن عمر ممكن نستدل به، مع أنه كما تعلمون هو جواب عن كيفية الصلاة لا عن عدد الصلاة، حتى يقال لا عدد محصور في الحديث، السؤال كان عن كيفية الصلاة، يا رسول الله كيف صلاة الليل، ولم يقل كم صلاة الليل، حتى يقال قال النبي صلى الله عليه وسلم مثنى صلي ما شئت، صلي ما شئت، لأن السائل ما قال كم صلاة الليل، فنستفيد من الحديث أنك صلي ما شئت مثنى، ولكن ربما يستفاد من قوله فإذا خشي أحدكم الفجر فليوتر بركعة، هذا ممكن أن يستفاد منه أنك صلي ما شئت مثنى صلي، فإذا دنا الفجر وخشيت الفجر فاركع واسبق وأصلح أو أسبق الفجر قبل طلوعه بالوتر، ممكن أن يستفاد من آخر الحديث، وإن الحديث كما تعلمون هو جواب عن كيفية الصلاة، يا رسول الله كيف صلاة الليل، قال هذه هيئتها وهذه صفتها، وكيف في لغة العرب يسأل بها أو يسأل نعم بها عن الكيفية، وكم يسأل بها عن العدد، والسؤال كان بكيف وليس بكم، حتى يقال زد ما شئت، لكن لأجل حديث عنبسة مع آخر حديث ابن عمر مع ما جاء عن السلف رضوان الله تعالى عليهم فلا يقال ببدعية الزيادة، والله أعلم. قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتهى وتره إلى السحر. متفق عليه، أخرجه البخاري في كتاب الوتر باب ساعات الوتر برقم 996، أخرجه البخاري في كتاب الوتر باب ساعات الوتر برقم 996، ومسلم برقم 745 من طريق الأعمش عن مسلم عن مسروق، من طريق الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة به مرفوعا، وهذا لفظ مسلم، وهذا لفظ مسلم، ولفظ البخاري كل الليل أوتر الحديث من غير من، ومسلم في السند هو ابن صبيح أبو الضحى، ومسلم في السند هو ابن صبيح أبو الضحى، وله طريق أخرى عند مسلم من طريق يحيى بن وثاب عن مسروق عن عائشة، والطريق المتفق عليها من طريق الأعمش عن مسلم عن مسروق، وهذه من طريق يحيى بن وثاب عن مسروق، فتابع مسلما يحيى في شيخه متابعة تامة مسروق، من طريق يحيى بن وثاب عن مسروق عن عائشة قالت: من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أول الليل وأوسطه وآخره، من أول الليل، هذه الزيادة، من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل وأوسطه وآخره فانتهى وتره إلى السحر. ورواه أيضا من طريق سعيد ابن مسروق عن أبي الضحى به، عن أبي الضحى به، عن مسروق عن عائشة عن أبي الضحى به بلفظ: كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتهى وتره إلى آخر الليل، والذي أردنا إلى آخر الليل تفسيرا للسحر، بلفظ: كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتهى وتره إلى آخر الليل، هو تفسير للسحر، فالسحر آخر الليل. مسألة: الحديث فيه جواز الوتر، في أي وقت من الليل بعد العشاء، في أي وقت من الليل بعد العشاء. قال ابن قدامة في المغني الثاني 93 و100: وأي وقت أوتر من الليل. قال ابن قدامة في المغني الثاني 93 و100: وأي وقت أوتر من الليل بعد العشاء أجزأه، وأي وقت أوتر من الليل بعد العشاء أجزأه، لا نعلم فيه خلافة، لا نعلم فيه خلافة، ينزل على ما تقدم إذا أوتر بعد دخول وقت صلاة العشاء لا خلاف في إجزاء الوتر، وأما إذا قدم العشاء وصلاها مع المغرب كان يكون مسافرا أو لعذر من الأعذار ففيه خلاف، والصحيح أنه يجزئ أيضا إذا صلى العشاء في غير وقتها المعلوم تقديما مع المغرب تقدمت المسألة، لكن هذا الإجماع ينزل على هذا. وقال النووي رحمه الله في شرح مسلم 83 فيه جواز الإيتار، قال النووي رحمه الله في شرح مسلم 84 فيه جواز الإيتار في جميع أوقات الليل بعد دخول وقته، في جميع أوقات الليل بعد دخول وقته، واختلفوا في أول وقته، واختلفوا في أول وقته. فالصحيح في مذهبنا، فالصحيح في مذهبنا عن الشافعي والأصحاب أنه يدخل وقته بالفراغ من صلاة العشاء، فالصحيح في مذهبنا عن الشافعي والأصحاب أنه يدخل وقته بالفراغ من صلاة العشاء ويمتد إلى طلوع الفجر، انتهى المقصود والمراد من كلامه. وقولها وانتهى وتره إلى السحر، فانتهى وتره إلى السحر، وقولها فانتهى وتره إلى السحر معناه كان آخر أمره الإيتار في السحر، معناه كان آخر أمره الإيتار في السحر، والمراد به آخر الليل، والمراد به آخر الليل كما قالت في الروايات الأخرى فانتهى وتره إلى آخر الليل، كما قالت في الروايات الأخرى فانتهى وتره إلى آخر الليل. وفيه استحباب الإيتار آخر الليل، وفيه استحباب الإيتار آخر الليل، وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة عليه. وفيه استحباب الإيتار آخر الليل وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة عليه، منها حديث أبي هريرة المتفق عليه ينزل ربنا، منها حديث أبي هريرة المتفق عليه ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا، الحديث مشهور، حين يطلع ثلث الليل، حين يطلع ثلث الليل الآخر يقول: من يدعوني فاستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، من يستغفرني فأغفر له. الحديث مشهور وهو من أدلة أهل السنة على علو الله وعلى نزوله سبحانه إلى السماء الدنيا، وأنه ينزل جل وعلا. بكيفية لا نعلمها لعدم إعلامه لنا، وهو يعلمها سبحانه وتعالى، وهو يعلم من نفسه ما لا يعلمه غيره من الخلق. فالله ما علمنا إلا عن النزول ولم يعلمنا عن كيفية النزول، فينبغي الإمساك عن الكيف وعدم السؤال عنه كيف ينزل، هذا بدع أو هذه بدعة، وهذا رجل سوء الذي يسأل عن كيف ينزل وكيف يده وكيف وجهه، هذا رجل سوء، ما ينبغي أن يسأل هذا السؤال، يحرم هذا السؤال مع اعتقادنا اليقيني أن لصفاته كيفية معلومة له سبحانه وتعالى. وسنرى ربنا يوم القيامة سبحانه وتعالى بصفاته جل وعلا ومن غير إحاطة به سبحانه، من غير إحاطة سنراه، من غير إحاطة لا تدركه الأبصار. وهكذا حديث عمرو بن عبسة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر. وهكذا حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر. فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الليلة أو في تلك الساعة فافعل، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فافعل. وحديث عائشة: أي حين أو أي حين كان صلى الله عليه وسلم يصلي؟ فقالت: إذا سمع الصارخ قام فصلى. وهكذا حديث عائشة قال لها مسروق: أي حين كان صلى الله عليه وسلم يصلي؟ فقالت: كان إذا سمع الصارخ قام فصلى. متفق عليه. والصارخ الديك، والصارخ الديك، وقد جرت العادة بأن الديك يصيح عند نصف الليل أو ثلثه، عند نصف الليل أو ثلثه. وهكذا حديث كثير، حديث عبد الله بن عمر مرفوعا: إن أحب الصيام إلى الله صيام داود، وأحب الصلاة إلى الله عز وجل صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، هذا يدل عنه يقوم آخر الليل، وكان يصوم يوما ويفطر يوما. متفق عليه. وحديث جابر الآتي إن شاء الله. انتهينا من وقت الوتر ابتداء وانتهاء، وقد تقدم الكلام عليه لكن فيه زيادة، فانتهى وتره إلى السحر، استحباب تخصيص هذا الوقت أو إشارة إلى استحباب تخصيص هذا الوقت بقيام الليل، وأن الشخص يحرص على أن يكون وتره إلى السحر أو أن يكون وتره في السحر، يحرص على هذا، وإن أوتر في أول الليل بعد صلاة العشاء أجزأه، وإن أوتر في وسطه كذلك إلى آخره. لكن أحسن أوقات الوتر لما سمعت من الأحاديث هو وقت السحر. مسألة حديث جاء مسألة جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوصى أبا هريرة أن يوتر قبل أن ينام، وهذه الوصية وردت أيضا لأبي ذر عند النسائي ولأبي درداء عند مسلم، ولأبي الدرداء عند مسلم جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوصى أبا هريرة أن يوتر قبل أن ينام، وهذه الوصية وردت أيضا عن أبي ذر عند النسائي، أو وردت لأبي ذر عند النسائي ولأبي الدرداء عند مسلم. وفي حديث عائشة في الباب: فانتهى وتره إلى السحر. قال الحافظ رحمه الله: لا معارضة، قال الحافظ رحمه الله: لا معارضة بين وصية أبي هريرة بالوتر قبل أن ينام وبين قول عائشة: فانتهى وتره إلى السحر، وبين قول عائشة: فانتهى وتره إلى السحر، لأن الأول لإرادة الاحتياط، لأن الأول وصية أبي هريرة لإرادة الاحتياط والآخر لمن علم من نفسه أنه استيقظ آخر الليل، كما ورد في حديث جابر عند مسلم، والآخر حديث عائشة مقصود لمن علم من نفسه أنه استيقظ آخر الليل كما ورد في حديث جابر عند مسلم. وقال النووي رحمه الله تحت حديث جابر هذا المشار إليه، تحت حديث جابر المشار إليه ولفظه من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل. قال النووي تحت حديث جابر المشار إليه ولفظه من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة الليل مشهودة وذلك أفضل. قال أبو معاوية مشهودة محظورة. قال رحمه الله ثالث 93 فيه دليل صريح على أن تأخير الوتر إلى آخر الليل أفضل. فيه دليل صريح على أن تأخير الوتر إلى آخر الليل أفضل لمن وثق الاستيقاظ آخر الليل، وأن من لم يثق بذلك وأن من لا يثق هكذا من أحسن لم أحسن وأن من لم يثق بذلك فالتقديم له أفضل وأن من لم يثق بذلك فالتقديم له أفضل وهذا هو الصواب. يحمل باقي الأحاديث المطلقة على هذا التفصيل الصحيح الصريح انتهى. قلت وما ذكره الترمذي من اختيار قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم أنه لا ينام الرجل حتى يوتر فهذا الاختيار يحمل على من خشي أن لا يستيقظ من آخر الليل كما ذكر النووي ويدل عليه حديث جابر. انتهينا مما يتعلق بحديث عائشة من كل الليل قد أوتر، ومسألته المقصودة هو ما سمعت جواز الوتر في أي وقت من الليل بعد صلاة العشاء، فإنه يجوز للشخص أن يوتر إذا صلى العشاء أوتر، فإن لم يصلي العشاء وأوتر أعاد الوتر بعد صلاة العشاء وذاك الوتر المتقدم لا يجزئه سواء كان أوتر وهو يعلم أنه قبل الصلاة أو أوتر ناسيا أنه ظن أنه قد صلى العشاء، هذا هو الصواب، سواء أوتر قاصدا أو ناسيا أنه صلى العشاء أو لم يصلي العشاء فظن أنه صلى العشاء فأوتر ثم تذكر أنه لم يصلي العشاء، فهل يعيد الوتر أو لا يعيد الوتر؟ نعم يعيد الوتر لأنه أتى بالوتر في غير وقته، والوتر إنما يكون بعد صلاة العشاء، فإذا صلى العشاء فله أن يوتر من أول الليل من وسطه من آخره. وهكذا استفدنا من الحديث من قولها فانتهى وتره إلى السحر أنه يستحب أن يكون الوتر في السحر، وهذا يعتبر أفضل أوقات الوتر مع اختلاف أوقاته، لكن هذا أفضل أوقاته وهو الذي انتهى إليه وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا ذكرنا ما ظاهره التعارض بين الأدلة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم حتى أبا هريرة وأبا ذر وأبا الدرداء على الإيتار في أول الليل وقبل النوم، على الإيثار قبل النوم، ومع ذلك انتهى وتره إلى السحر وحث على الصلاة في السحر. فلا تعارض بين وصيته عليه الصلاة والسلام وبين فعله وكذلك حثه على أن الشخص يستغل هذا الوقت بالعبادة، وأعظم العبادات في هذا الوقت صلاة وفي آخر الليل. فالجمع كما سمعت أن الأول أو وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة وغيره تحمل على من خاف على نفسه أن ينام وأن لا يستيقظ، فإن الأفضل في حقه أول الليل، ومن قوي على آخر الليل وثق من نفسه أنه يقوم آخر الليل فهذا هو الأفضل في حقه ولا شك. والله أعلم. وما شاع عن بعض العلماء من الصحابة وغيرهم أنهم رأوا أن الوتر قبل النوم فهذا يحمل على من خشي على نفسه أنه ينبغي أن يوتر قبل أن ينام، وهو أفضل في حقه. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت.